قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة. ما المراد بالمراطلة؟ هذه تشتهر في المذهب ماذا المالك كلمة المراطلة، وإلا هي معروفة في المذاهب الأخرى، لكنهم يطلقون عليها المراطلة. وأما غالب العلماء فيما أعرف فهم فردوا هذه المسألة ضمن مسائل أبواب الصرف، والقصد بها بيع الذهب بالذهب وزنا أو بيع الفضة بالفضة وزنا. لماذا سميت مراطلة نسبة إلى الرطل؟ والرطل هو آلة من آلات الموازين التي يوزن بها، وهو قدر معين، وقد اشترهر قديما عند الفقهاء بأنه ما يقابل وزنه 12 أوقية بالبغدادية من الفضة، يقابل ذلك أي يساوي 480 درهما. إذن المراطلة سميت مراطلة نسبة إلى الرطل، والمراد بها أو حقيقتها هي بيع ذهب بذهب وزنا، تبيع الذهب بالذهب وزن، مراطلة يعني تقيسها بالرطل، أو تبيع فضة بفضة وزنا. هذه هي المراطلة المشهورة عند المالكية. قال: أجمع العلماء على أن المراطلة جائزة في الذهب بالذهب وفي الفضة بالفضة وإن اختلف العدد لاتفاق الوزن. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، لأن رسوله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال في آخر الحديث: مثلا بمثل، وفي الحديث الآخر: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف، يعني لا تفضل لا تزيد بعضها على بعض. إذن إذا اتحد الوزن فإنه حينئذ يكون ذلك صحيحا، لكنها من جنس واحد، ذهب بذهب فضة بفضة، لكن لو دخلتها الرداء يعني اختلفت الجودة ونحو ذلك سيتكلم عن هذا المؤلف. قال: وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. انظروا، إذا كانت صفة الذهبين واحدة يعني لا بد من وصفهما، ولذلك سيمر بنا أنه بالنسبة للمصارفة لا تخلو من أمرين: إما أن تبيع عينا فتقول بيعك هذا الدينار بهذه الدراهم فيقول قبلت، فيقول هذه المعاينة المشاهدة، وأحيانا لا تكون موجودة فيقال الموصوفة توصف. نعم. قال: واختلفوا في المراطلة في موضعين، أحدهما أن تختلف صفة الذهبين، والثاني أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب. إذن الأول أن يختلف جنس الذهب، يكون هذا أفضل من هذا، يختلفان جودة ورداء، والثاني ينقص أحدهما في الوزن، فهل للآخر أن يجبر النقص بعرض من العروض؟ وقد رأيتم مثل ذلك كما مر بنا في قصة ماذا الحديث الذي مر فيما يتعلق بالخرز الذي اشترك معه ذهب، رأيناه وبيناه في قصة الكلاب التي وردت في صحيح مسلم وكذلك عند أبي داود. قال: والثاني أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر فيريد الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم إن كانت المراطلة بذهب، يعني نقص أحد الوزنين فقال أكمل لك النقص بما يقابله من الدراهم أو بعرض من عروض التجارة، أو ذهبا إن كانت المراطلة بدراهم، يعني العكس، إن كانت بدراهم فنقص أحد الوزنين يقول أجبر النقص بذهب، وإن كانت بذهب يقول أجبر النقص بفضة. قال: فذهب مالك رحمه الله أما في الموضع الأول، وهو أن يختلف جنس المراطل بهما في الجودة والرداءة، أنه متى راطل بأحدهما بصنف من الذهب الواحد وأخرج الآخر ذهبين أحدهما أجود من ذلك الصنف الواحد والآخر أردى في أن ذلك عنده لا يجوز، فإن ذلك عنده لا يجوز. وفي مذهب أحمد وإن اختلفت الجودة إذا اتحد الوزن فإن ذلك جائز. قال ولذلك ينصون على أنه يجوز بيع الذهب صحيحه ومكسره جيده ورديء بعضه ببعض. قال وإن كان فإن ذلك عنده لا يجوز، وإن كان الصنف الواحد من الذهبين أعني الذي أخرجه وحده أجود من الذهبين المختلفين اللذين أخرجهما الآخر أو أردأ منهما معا أو مثل أحدهما وأجود من الثاني جازت المراطرة عنده. فقال الشافعي رحمه الله إذا اختلف الذهبان فلا يجوز ذلك لوجود التفاضل بينهما. وقال أبو حنيفة وجميع الكوفيين والبصريين يجوز ذلك جميعا، يجوز جميع ذلك. وعمدة مذهب مالك في منعه ذلك الاتهام، وهو مصير إلى القول بسد الذرائع. يعني مالك عندما منع ذلك يرى أنه متهم، يخشى أن يكون وذلك وسيلة إلى التفاضل، فقال بمنع ذلك من باب سد الذرائع، يعني سد الذرائع إغلاق كل باب قد يوصل سالكه إلى المحرم. قال وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا. هذا هو، يعني يقع في ماذا؟ في رضا الفضل، وهذا قد ورد النهي عنه، يكون هذا أزيد من هذا فيمنع ذلك. قال وذلك أنه يتهم أن يكون المراطل إنما قصد بذلك بيع الذهبين متفاضلا، فكأنه أعطى جزءا من الوسط بأكثر منه من الأردى. إذن إذا قصد المراطل بيع أحد العوضين أحد الثمنين بالآخر هذا لا شك أنه لا يجوز، لكنه عند الوزن حصل أو بأقل منه من الأعلى فيتذرع من ذلك إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلا. مثال ذلك أن إنسانا قال لآخر خذ مني 25 مثقالا وسطا 20 من الأعلى، فقال لا يجوز هذا. يعني المؤلف لا نريد أن يعطينا مثالا على هذه المسألة. نعم. فقال لا يجوز هذا لنا، ولكن أعطيك 20 من الأعلى وعشرة أدنى من ذهبك، وتعطيني أنت 30 من الوسط، فتكون العشرة الأدنى يقابلها 5 من ذهبك، ويقابل 20 من ذهب الوسط 20 من ذهبك الأعلى. إذن هنا الجهالة واردة في مثل هذا المثال. قال وعمد في الشافعي رحمه الله اعتبار التفاضل الموجود في القيمة، وعمدة أبي حنيفة اعتبار وجود الوزن من الذهبين. وقد رأيتم فيما مضى علة تحريم الربا بالنسبة للنقدين، هل هي الثمنية هل هي الوزن، وقد عرفتم أن الحنفية يأخذون بعلة الوزن، ورجحنا هناك أن العلة هي الثمنية، ورأيتم أيضا الاختلاف فيما عدا النقدين، هل العلة هي الطعم والاقتيات والادخار، أو الطعم والاقتيات، أو الكيل، والأخير هو مذهب الحنابلة والحنفية في رواية لأحمد وقول الحنفية، والذي قبله وقول الشافعية، والذين قالوا بالادخار والاقتيات، وكذلك أيضا الطعم هم المالكية. هذا كله مر بنا. قال وعمدة أبي حنيفة رحمه الله اعتبار وجود الوزن من الذهبين، ورد القول بسد الذرائع. إذن أبو حنيفة يرى أن المعتبر هذا الذي وافقه فيه أحمد وما أشرنا إليه هو اعتبار الوزن، فإذا تساوي في الوزن ارتفع بعد ذلك الإشكال، لأنه يحصل التساوي هنا، لكن قد يختلف هذا عن هذا. إذن المعتبر هنا هو القدر بالوزن. قال وكمثل اختلافهم في المصارفة التي تكون بالمراطلة اختلفوا في هذا الموضع في المصارفة التي تكون بالعدد، أعني إذا اختلفت جودة الذهبين أو الأذهاب. يعني أيضا هل العدد جائز؟ يعني ذهبوا من نوع واحد، هذا عدد وهذا عدد، هل هذا يجوز؟ لا شك أن الذي يرفع الخلاف إنما هو الوزن، كما رأيتم في قصة القلادة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمشتريها لا حتى تميزها، فلما ميزها جاز له بعد ذلك أن يبيع ما فيها من الذهب مقابل غيره، وأما الصنعة فيحدد لها مقابل ذلك، والقصد من ذلك هو رفع الجهالة. قال رحمه الله تعالى: وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلة فأراد أحدهم أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا، هذا هو الشطر الآخر. المرة الأولى نقص أحد الذهبين، الآن سيأتي بعد ذلك هناك اختلف الجنس جودة ورداء، الآن حصل نقص. قال: وأما اختلافهم إذا نقصت المراطلة فأراد أحدهم أن يزيد شيئا آخر مما فيه الربا أو مما لا ربا فيه، فقريب من هذا الاختلاف مثل أن يراطل أحدهما صاحبه ذهبا بذهب فينقص أحد الذهبين عن الآخر، فيريد الذي نقص ذهبه أن يعطي عوض الناقص دراهم أو عربا، يعني يريد أن يجبر الناقص بشيء آخر، إما بدراهم أو بماذا بعرض، أما لو أكمله بذهب لزال الإشكال وارتفع. فقال مالك والشافعي والليث وأحمد: إن ذلك لا يجوز، والمراطلة فاسدة. وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والكوفيون. وعمدة الحنفية تقدير وجود المماثلة من الذهبين وبقاء الفضل مقابل للعرض. وعمدة مالك: إذن الفضل مقابل العرض الذي قدم، والجمهور قالوا لا بد من وجود التساوي في المبيعين ذهبا. وعمدة مالك رحمه الله التهمة في أن يقصد بذلك بيع الذهب بالذهب متفاضلا. وعمدة الشافعي رحمه الله عدم المماثلة بالكيل أو الوزن أو العدد الذي بالفضل. ومثل هذا يختلفون إذا كانت المصارفة بالعدد. نعم، هذه أيها الإخوة كل الذي فرأيتم الآن كيف يتشدد العلماء وكيف يأخذون بالأحوط، بماذا؟ بما جاء من الوعيد الشديد لآكل الربا أو المتعامل به أو المتعاون أيضا عليه أو المعين عليه، كل ذلك حذر الله سبحانه وتعالى منه وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل باب يوجد فيه ولو منفذ يسير نجد أن العلماء يسعون إلى أغلاقه، فلا يتركون فيه منفذا ولو طريقا ضيقا بل ولو شبهة، حتى لا يكون ذلك وسيلة إلى الربا. ومن هنا شدد بعضهم في مسائل منه لأنه يرى أن ذلك ربما يكون ذريعة توصل الإنسان إلى أن يقع في الربا، وإذا وقع في الربا وقع في الحرام، وهذا مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.